لو تأوه أثناء الصلاة أو خشع أو حج فبكى أو صاح أو سعل أو عطس كح لا بأس بذلك، لأنها ضرورة تدعو إليها الحاجة لا تبطل الصلاة. ومن قال بالفقهاء أن الصلاة تبطل بحرفين فلا دليل على ذلك كما ذكره شيخ الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على دينك واجعلنا من المصلين الذين لا يسهون في صلاتهم ويحافظون عليها ويخشعون لك فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة.